الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن جدتها أمها قد ربت ولدا وعمره شهر ولم يكن فيها حليب، ولكنها كانت تعطيه رضعة إلى أن قد يكون حليب جاهز إلى أن أصبح رجلا، فهل يجوز لنا أن نكشف عليه أن نكشف عنه الوجه علما أننا نسميه خالا لنا؟ الحمد لله. من المعلوم أن الشيء إذا ثبت شرعا وله شروط فإن أثره لا يترتب ولا يثبت ولا يتحقق إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، والتحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن للتحريم به عدة شروط لا بد من التأكد من ثبوتها. الشرط الأول: أن يتم إرضاع الطفل من ثدي المرأة 5 رضعات معلومات، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5 معلومات. فإذا تيقنا أنه إنما ارتضع من ثديها رضعة أو رضعتين فإنه لا يثبت به تحريم الرضاع، لما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وفي حديث أم سلمة: لا تحرم المصة ولا المصتان. فلا بد من 5 رضعات. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد عين هذه الرضعات، والأقرب عندي والله أعلم أن المراد بالرضعة أي الوجبة، بمعنى أنه إذا جاع الطفل وألقمته المرأة ثديها فإن له إلى أن يشبع، هذا كله يسمى رضعة. ثم إذا جاع مرة أخرى وألقمته ثديها مرة أخرى في وجبة جديدة هذه رضعة ثانية، وهكذا حتى يستوفي الطفل 5 رضعات من ثدي هذه المرأة بعينها. فإذا توفر هذا الشرط فلا بد أن ننظر في الشرط الثاني، وهي أن يكون الرضاع وقع في الزمن الذي ينفع فيه الرضاع، وهو ما قبل الفطام، ويحدده العلماء بالحولين وبناء على اشتراط هذين الشرطين. فإذا تأكدنا أنه لم يتم إرضاع الطفل إلا مرة أو مرتين فإنه لا يثبت التحريم بالرضاع، وإذا تأكدنا أن هذا الإرضاع لم يحصل في وقته المشروع فإنه لا يترتب عليه الحكم أيضا. فإذا لا بد من هذين الشرطين حتى يثبت التحريم بالرضاع. وبما أن السائلة تقول بأن جدتها لم يكن فيها وقت تربية هذا الطفل شيئا من اللبن وإنما ربته تربية رعاية واهتمام وقيام على شؤونه ولم ترضعه، فإنه لا يعتبر ولدا لها، ولا يعتبر أقصد ولدا لها من الرضاع، ولا يعتبر فروعها ذا علاقة مع هذا الطفل، فلا يجوز لبناتها أو لبنات بناتها أن يكشفن عنه إذا كان أجنبيا لا تربطهم معه جهة محرمية أخرى. فإذا لا بد من سؤال الجدة والتأكد منها هل تم هذان الشرطان أم حصل فيهما شك، فإن تم هذان الشرطان فالتحريم بالرضاع ثابت، وأما إذا اختل أحدهما فلا يثبت التحريم بالرضاع، وإن شكت الجدة في أحدهما فإن اليقين هو وجوب الاحتجاب، هذا هو الأمر المتيقن، وهو وجوب الاحتجاب عن الرجل الأجنبي، والمتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك. فلا أرى أن كنا تكشفنا عن هذا الرجل إلا إذا تأكدتن من الجدة حفظها الله من ثبوت هذين الشرطين احتياطا لأمر المحرمية والحجاب، والله أعلم.